بالقاهرة رحاب القرآن الكريم. نعيش ونشتاق في رحاب التلاوة المباركة والتي يدعوها علينا علم من أعلام القرآن وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فديد القارئ الحاج محمد الحسيني محمد عيد القارئ والمكتب الحمدين المؤمن فليتفضل مشكور ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأجيه يا أبتي إن Thank you.

ذلك لنصرف عنه Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك يا من نجيت يوسف من وصفة العار وقتلت الحبيب المصطفى في بطن الغار أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا غفار وشفاء سبعنا يا قهار وأن ترزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وهكذا يا أستاذ إمام الإسلام ولقد فتح الله علينا بالذي هو خير لقد عشنا وشبعنا في هذه التلاوة الطيبة المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام القرآن في جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الحاج محمد الحسيني محمد عيسى القارئ المقيم بالحمدين وعثمان مركز ابو الدير ولقد زعناها عليكم عبر اثير مجلة اذاعتنا المحلية ده بعيد الشيخ محمد ابو مدرة بصوري من داخل مخازن الفراشة الكبرى والعندات الكربية ده متوكل على الله الحاج عبد الفتاح حسين جدارة.